أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وإنما أنا نذير مبين.

بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم.